تفضل. عندما تفوتك تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة كبر مع الإمام وابدأ بالفاتحة. التكبيرة الثانية صلي على النبي اللهم صل وسلم على رسول. التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثالثة أي أنت ما تترك لي حتى أكمل لك، يعني فاتتك تكبيرتين والتكبيرات أربعة. أي نعم، فكبرت مع الإمام هو له بالنسبة لها الثالثة، بالنسبة لك خلها الأولى. اقرأ الفاتحة. هو كبر الرابعة يريد أن يسلم، خلى بالنسبة لك الثانية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم، كبر الثالثة. أنت كأنك تلح يعني كأنك لا كأنك